وليد، ايه مالك؟ شايفك من الصبح رايح جاي كده ومش على بعضك يعني. اه الراجل صاحبها مش عايز يجدد لي العقد، قال ابنه هيتجوز فيها وعايزها. طب ما تدور على شقه تانية. الايجارات غليت قوي، انا كنت بدفع 1000 جنيه، جيت ادور دلوقتي لقيت اقل حاجه في نفس المستوى ب 2000 و 2500. الله، طب ما انت ابوك تاجر في اسكندريه وعلى قلبه فلوس قد كده، ومعاك عربيه وداير تبعتر فلوسك شمال ويمين. ماشي، بس الشقه الوحيده اللي لقيتها تنفع ام 2000 جنيه دي عايزه تتوضب، يعني هصرف عليها 5 كمان، وانا ما فيهاش دماغ، وبعدين هقعد فين لحد ما تتوضب؟ ده انا جبت حد يبيضها ويصلح السباكه، قالوا لي مش اقل من شهر. اه بس يعني انت مشكلتك في الشهر ده؟ اه وبعد كده خلاص. طب تعال اقعد عندي. عندك فين؟ في بيتنا. في بيتكو ازاي؟ احنا شقتنا دي من بتوع زمان، اولا 8 اوض، كل اوضه تنفع تتقسم اوضتين، وصالتين كبار وثلاث حمامات وصندره. يعني ايه صندره؟ الاجيال دي ما تعرفش الصندره. معلش ما علينا. بص بقى يا مان، انا هديك اخر اوضه في الشقه وجنبها حمام لوحدها. قلت ايه اصلي كده؟ بس انت معاك باباك ومامتك واختك في الشقه. طب وايه المشكله؟ انا هبقى غريب في وسطيكو. يا عم وسطينا ايه يا عم؟ بس انت لما تيجي تقيس الثمان اوض بتوع زمان بالشقق بتاعت دلوقتي، يبقى كانك قاعد في الشقه اللي في وشنا. يا ابني احنا بيت كرم يا ابني، وبعدين زي ما بقولك بيتنا ده كبير كبير قوي، يعني محدش هيتضايق منك، يعني انت اصلا اساسا ممكن محدش يشوفك ولا انت تشوف حد. لا انا ما بحبش استنطع على حد، ده شرطي. يا مان ما يصحش يا مان اللي انت بتقوله ده. والله العظيم ان ما خدت الالف جنيه ما انا جاي. معقول برضو يا مان اللي انت بتقوله ده؟ ماشي، انا ما يعني مش هقدر اوقع لك حلفانك واخليك تصوم 3 ايام. خلاص هات 1500. وماله يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. هقعده في الاوضه الاخيره خالص. اوكي. طب انزل اجيبه من تحت؟ وانت سايبه تحت ليه؟ لا ده بيلم حاجته من شنطه العربيه بس. هو عنده عربيه؟ عربيه شيك قوي يا ماما. ابن ناس. ابوه تاجر كبير قوي من اسكندريه. يلا روح هاته، روح هاته. ميرسي يا امي يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ظبطي بابا بقى لحد ما انزل اجيب وليد واجي. ما تقلقش يا حبيبي. ايه رايك في اوضتك كمان؟ تحفه، تجنن. دي العمارات العريقة الواسعة بتاعت زمان دي، هو السقف عالي قوي كده ليه؟ عشان لو حبيت أجر لك الأوضة دوبلكس يعني، بس ساعتها هتدفع 3 أمان، وبعدين في مميزات تانية كتير. ده أنت مش هتحس بالحرارة ولا البرودة زي العمارات الجديدة بتاعت اليومين دول. لا ودمها خفيف، وتحس فيها بالأصالة وريحة التاريخ. لسه بقى لما تاكل من إيد أمي. بس عايز أكلمك في حاجة يعني هي محرجة شوية. أوعى تغلط بلسانك قدام أبويا ولا أمي ولا منى أختي وتقول ان انا خدت منك 1500. لا يا راجل معقولة؟ ده كلام برضو؟ قشطة يا مان. عيلة كويسة غنية مفلسة. ملك يا داخلي، راجع من شغلك مقفهر كده ليه؟ مصيبة يا درية، كارثة كارثة كارثة يا درية. الشركة بتاعتنا اتباعت، هيصفونا يا درية. قالوا لي اطلع معاش مبكر، مش عايزينك، ولو ما طلعتش بكيفك هنرفدك. مش انا لوحدي الكلام ده يا درية، لا مش انا لوحدي اللي عملوا معايا، لا لا انا وكل الموظفين والعمال. يا خبر اسود ومنيل، ده معناه ان الحوافز والبدلات والارباح اللي كنت بتاخدها كل اول شهر راحت، واللي هتاخده المعاش بس. تقريبا يا دورية هاخد السدس اللي كنت باخده. ده احنا كنا عايشين بالعافية، ده احنا يا دوب بندفع ايجار الشقة وفاتورة الكهرباء وتمن العيش الحاف. طبعا الحمد لله انك استوعبتي اخيرا المشكلة دي. خلاص بقى يا دخلي، اظن ان ثبت لك في الايام الاخيرة دي ان انا اتغيرت. لا ده انت اتبدلتي، بقيت حاجة جديدة، حاجة جميلة. عموما في مكافأة حيدوها لي يا دورية. المكافآت دي تنساها خالص، تاخدها تحطها في البنك. عندنا بنت عايزين نتجوزها، وماهر اول ما يتخرج احنا لسه مش عارفين هيعمل ايه. لو سحبنا الفلوس دي كلها على الاكل والشرب هنضيع خالص. طب وتفتكر الحل ايه يا دورية؟ ما تقلقش يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيحلها. ان شاء الله يا حبيبتي، بس انا مش مصدق بصراحة التطور الغريب في شخصيتك دي. امال فين العقل اللي ربنا ادهولنا؟ اذا ما كناش نصلح عيوبنا طول ما احنا عايشين نبقى مش بني ادمين. بحبك وانت مجنونة، وبحبك وانت عاقلة. ربنا يخليك ليا يا جوز يا حبيبي. ادي الموقف يا اولاد، مفيش فلوس، انما ايه، في ضنك، في تقشف، في جوع. انا حبيت بس اطلعكم على الموقف عشان تبقوا معانا في الصوره. لا بس يا بابا برضو ممكن يبقى في احيانا مع العيش حته جبنه. ايه التذمر ده؟ يا ما كلنا ويا ما شربنا ويا ما شفنا عز. ايه يعني لما نستحمل شوية؟ انت اللي بتقولي كده يا ماما، سبحان مغير الاحوال. بقى في التوقيت اللي ماما بتتغير فيه 180 درجة يحصل كده؟ ده اختبار وابتلاء من ربنا يا اولاد، ازمة لازم نعدي منها. وحنعدي منها ازاي بس يا بابا؟ فرع البنك اللي على ناصية شارعنا فرع صغنن كده ومحندق، يا دوب عسكري اللي بيبقى نايم على الباب قدام. ها ايه رأيكم؟ قصدك نسرقه يا ماما؟ ليه لا؟ والله فكرة، بالليل والدنيا ظلمة، أنا حروح أقتل العسكري اللي قاعد على الباب، بس أقتله إزاي؟ أيوة أضربه بالنار. يا خسارة ما معيش مسدس. استلف فلوس اشتري المسدس، وبعد ما نسرق البنك ما ترجعش الفلوس للشخص اللي هتستلف منه، ما احنا هنبقى خلاص حرامية. صح ماهر، انت اللي هتفتح باب البنك اللي ورا، وانت اللي هتفتح الخزنة، وانا اللي هاخد الفلوس. ده على اساس ان انا حرامي قديم يعني؟ بص يا بابا، احنا هنجيب شنيور من اللي بيعمل صوت عالي ده، لوز، عارفه؟ ايوه الصوت الرخم ده. ايوه وهنخرم بيه باب البنك، ولما ادخل جوه اخرم بيه باب الخزنة. بس حد بقى يفكرني اخد معايا سلك كهربا طويل عشان يمكن ما لاقيش فيشة جنب الخزنة. طب انا وماما دورنا ايه في الموضوع ده؟ احنا نقف بقى على باب البنك علشان اي ظابط يعدي بالصدفه كده نضحك لهم ضحكات خليعه ونشغله. وانا هبقى مدور العربيه ومستني بره، اول ما ماهر يطلع بالفلوس نجري كلنا بالعربيه على فين؟ على كازاخستان. يعني مش خستان واحده، كازاخستان. ايوه الله العظيم، عشان نتوهم. نتوه مين بس؟ نتوه مين؟ ده احنا عيله فقريه، ده ايه الخفه اللي احنا فيها دي؟ ما احنا لازم يا ابني نقلبها هزار، هنعمل ايه يعني؟ ابكوا معايا وقولوا اي اي على الفقر اللي جاي جاي.